واختلف أيضا أهل العلم هل يخطب خطبتين أو خطبة واحدة. أيضا لم يثبت في هذا شيء عن النبي صلى الله عليه وسلم، إنما ثبت أنه كان خطب صلى الله عليه وسلم، لكن خطب خطبتين أو خطب خطبة واحدة لم يثبت. مثل عرفة، عرفة أيضا لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم خطب خطبة واحدة أو خطبتين، وإنما جاء بعض التابعين أنه قال أنه يخطب خطبتين، أنه يخطب خطبتين، وقول التابعي يعني أولى من تركه، قال كانوا يخطبون خطبتين، فهذا هو الأقرب أن في العيد يخطب خطبتين، يعني يسكت بينهما. نعم.